طيب واحتمل انها غير زائدة ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. إذا في هذه الحالة ما المراد بالمثل؟ الذات الذات ليس كالله شيء. فقول العرب مثلا مثلك لا يفعل هذا وهم يريدون ايه انت لا تفعل هذا او انت لا ينبغي لك ان تفعل هذا. فالمعنى ليس كمثله شيء ليس كالله شيء لان هل الله له مثل وليس كهذا المثل شيء مع هذا الله واضح. فاذا يا اما نقول وانتهى الكلام وليس كمثله شيء ليس مثله شيء او الكاف غير زائدة ويكون مثل بمعنى الذات يبقى ليس كالله شيء. ونظيره من اطلاق المثل وارادة الذات قوله تعالى سورة الاحقاف قلناها الايه ايه وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم. على مثله يعني ايه على نفس القران. هذا اسلوب عربي استعمال كلمه مثل ليدل بها على الذات. ها قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل ها عبد الله بن سلام على مثله يعني عليه. هل القران له مثل؟ على القران نفسه لا شيء اخر. ها لا شيء اخر مماثل له. ومثلا قوله تعالى فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها المقصود بها ايه؟ فمن هو في الظلمات. اذا هذا مثال التأصل يقدم على الزياده ان كلمته الكاف يحتمل انها زائده ويحتمل انها اصيله. فهنا في هذه الحاله اذا دار الكلام بين هذا وذاك يقدم التأصل على القول بالزياده. ثاني شيء احتمال ان احتمال النظر المحتمل الراجح يقدم على المحتمل المرجوح الاستقلال فانه يقدم على الاضمار كقوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. فكثير من العلماء يضمرون قيودا غير مذكوره فيقولون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا إذا قتلوا أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا إلى آخر هذه الأشياء المقدرة. فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات المطلقة لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة لأن الأصل عدم هذه القيود إلى أن تثبت بدليل. فإذا هذا مثال آخر أن الاستقلال يقدم على الإضمار. المثال الثالث هو أن التأسيس يقدم على التوكيد كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن. فبعض الناس تقول هذه تكرارها إنما هو للتوكيد تكرارها في سورة الرحمن هو للتوكيد واضح. كذلك قوله في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين ثم تأتي بعض آيات ويل يومئذ للمكذبين هي تكررت أيضا. قيل تكرار اللفظ فيهما توكيد وكونه تأسيسا أرجح لما ذكرنا. فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم. ما نقولش بقى فبأي آلاء ربكما تكذبان توكيد لما قبلها ها لنفس الآلاء لكن تحمل في كل آية على ما قبلها مثلا ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني إذا كان هذه من آلاء الله عليكم في الآخرة فبأي آلاء الله تكذبان آلاء المذكورة في نفس هذه الآية مثل مدهامتان جنتان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني الآلاء هنا مقصود بها إيه المدهامتان وهكذا. يعني كل موضع أريد به إيه الآلاء التي في الآية التي قبلها مباشرة. كذلك في قوله ويل يومئذ للمكذبين مثلا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين يعني بهذه النعم المذكورة أو هذه الحقائق المذكورة في هذه الآيات التي قبلها كذا. فتكرارها ليس للتوكيد وإنما يشار به إلى ما ذكر قبلها مباشرة. فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ. فنذكر إذا آية هل هنا الآية مكررة

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وإن شاء الله نشرع في تفسيرها الأسبوع القادم بإذن الله. أستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم.